سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم تكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه بغيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب فإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكل الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. لا إله الحمد لله على شروع في ذكر قصة يوسف مع إخوته بدأت بحسدهم له على محبة أبيه له وحظوته عنده ونتج عن ذلك ما نتج من كيدهم له وما تبع الآن لابتلاء يوسف بالرق وبمراودة المرأة وبالسجن ثم بالعلم وفي هذه القصة آيات. وقد كان في يوسف يعني في خبر يوسف وإخوته آيات فيها آيات السائلين فيها ذكر الابتلاء بالنعم والمصائب ذكر الابتلاء بالنعم والمصائب وبالشهوات الشهوة فيها حكمة فيها حكمة الله سبحانه وتعالى في تدبيره وفي اختياره لمن يشاء يوسف اختاره الله من بين اخوته خصه وفي القصه عبر ليتأسى بذلك المتفكرون والمتدبرون ومما فيها أن أن أن أن العاقبة لأهل التقوى والصبر إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر. وفيها ذكر الفرج